كان ارتفاعهما مطلقا مش عن القابل لهما، ارتفاعهما مطلقا. يعني يمكن تعقل فيه ليس متصفا بواحد منهما. واضح الكلام كيف؟ قال هنا ايش؟ والا فان لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما نقيضان. قال وان امكن مع ذلك، يعني مع عدم ارتفاع، مع عدم امكاني، ان لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما، وان امكن مع ذلك ارتفاعهما، يعني بالاضافه الى عدم امكان ارتفاعهما، ان امكن ايضا كيف هذا بتصير؟ يعني ترجع لاجتماعهما. يعني اذا في الاولى بترجع لايش؟ لاجتماعهما، يعني لم يمكن ارتفاعهما. شايف؟ والثاني ترجع انه يمكن ارتفاعهما. واضح؟ يعني اذا لم يمكن اجتماعهما وامكن ارتفاعهما، فاما ان يختلفا في الحقيقه او لا. الاول اسمه الاول انهم اذا اختلفا في الحقيقه فهما ضدان. الضدان بيصير بناء تعريفهم، تعريف الضدين بناء على هذا بصير ايش؟ انه يمكن اجتماعهما، عفوا، لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما مطلقا. نعم؟ بالضبط. مثلا السواد والبياض او مطلقا، يعني بغير شرط. كيف يعني بغير شرط؟ متذكرين الحركه والسكون ايش حكينا عنهم؟ انه لا يمكن ارتفاع الحركة والسكون عن المحدود، عن الجرم اللي هو محدود. اما لو تصورنا وادركنا وجود ذات غير محدودة، هل تقول انها متحركة او غير متحركة؟ لانها اصلا ليست في محل. شوف كيف يمكن ارتفاعهما في هذا الحال معا. نعم. والثاني اللي هو الثاني في هذه الحالة ايش؟ انه متماثلان في الحقيقة فهما المثلان. مش حكى فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لا. الأول اللي هو أن يختلفا في الحقيقة يكونوا ضدين، والثاني المثلين. المثلين لا يمكن اجتماعهما عن نفس المحل. لا يمكن اجتماع الضدين على نفس المحل. كيف لا يمكن اجتماع المثلين على نفس المحل؟ الآن جسم أبيض، هل يمكن أن يجي بياض ثاني ويحل في نفس محل البياض الأول؟ هل يمكن أن نتصور ذلك مثلا؟ أنه بياضين في نفس المحل؟ لا طبعا، مستحيل. ولكن اللي ممكن نتصوره عادة واللي بتصير في بعض الأحيان اللب في هذا الفكرة بالتحديد، إنه بعض الناس بتصوروا كيف إنه يمكن إنه يحل لونين في نفس المحل. بمثلوا عليها بمثال إنه أنت الآن بتدهن مثلا إدهان أو بويا، شايف، على الحائط لون أبيض، بعد هيك بتجيب إدهان مرة ثانية بتدهنه. هاي في هذه الحالة بتصوروا إنه حل اللونان في نفس المحل. هذا المثال غلط طبعا، صح ولا لا؟ لانه اللون الاول تحت واللون الثاني فوقه، مش في نفس المحل. اللون الاول له طبقه معينه واللون الثاني طبقه ثانيه، اذا لونين في نفس المحل مستحيل. لونين في نفس المحل مستحيل. او لون ثاني في نفس اللون الاول مستحيل. اذا دهنت واحد فوق الثاني بصير الاول تحت والثاني فوق، يعني طبقتين بصير. شفت كيف؟ والمثلين يمكن ارتفاعهما ايضا، صح ولا لا؟ المثلين يعني لون ابيض ولون ابيض، هل يمكن الجسم انه يرتفع عنه هذان اللونان اللي هم البياض والبياض؟ طبعا ممكن بكل سهوله انه يصير اسود مثلا، او انه يكون اصلا غير متلون، صح ولا لا؟ حتى الان الدجاجه هذه هل لها لون؟ ليس لها لون، ارتفع اصل اللون عنها، مع ذلك هي موجودة. إذا ليس من شرط الموجود إنه يكون في أحد الضدين. ليس من شرط الموجود إنه يحل في أحد الضدين، لأنه الضد مع الضد الآخر يحلان في الشيء الذي يقبلهما، ولا يحلان في الشيء الذي لا يقبلهما مطلقا، لأن الضدين يعني ليس أمر ونفي الأمر، بل هو أمر وأمر ثاني، مفهوم أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، إذا ليس واحد منهما نفي للآخر. معنى ذلك أنه يشترط لوجودهما شرط، شوف كيف معناه ذلك أنه ليس نقيضين، ما دام اشترط لوجودهما شرط معنى ذلك أنه ليس نقيضين. إن شاء الله يكون الكلام واضح. نكمل. قال: فخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان، وهما يجتمعان ويرتفعان. لا، القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان وهما يجتمعان ويرتفعان، كالكلام والقعود لزيد. كالكلام والقعود لزيد، كيف يجتمعان كالكلام والقعود؟ إنه زيد يكون قاعد ويتكلم. أو يرتفعان كيف؟ فيجتمعا وارتفعا. والثاني النقيضان، من أحكام النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مين يضرب لي مثال عن النقيضين؟ وجود زيد وعدم. وجود زيد وعدم، وكيف لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ بالضبط. هل يعني إذا اجتمع، إذا اجتمع وجوده وعدمه إيش بصير؟ إيش بصير الحال؟ يعني موجود ومعدوم بصير، وهذا مستحيل. طب إذا ارتفع بصير غير موجود وغير معدوم، وأيضا هذا مستحيل. شوف كيف. والثالث الضدان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. عرفنا إيش معنى يرتفعان؟ يعني ينتفيان، كالحركة والسكون. لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالحركة والسكون. فإنهما لا يجتمعان، وعرفنا كيف لا يجتمعان، لأن الجسم لا يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، صح ولا لا؟ وقد يرتفعان كيف؟ لعدم محلهما الذي هو الجرم. لأن الشمس تدور حول الأرض بالعلم، يعني بقول الشمس تدور حول الأرض على أساس أنه بيجي ليل ونهار، وبيقول بعد كم صفحة أو كم فقرة يعني، بأن حساب الفلكيين أو الذين يتعلقون بالحساب لا يختص ولا يعني لا يقدر به بالنسبة لرمضان وغيره. الآن إحنا بفضل الله يعني عندنا العلم قوي جدا بخصوص الفلك، خصوص الشمس والقمر، متى يأتي خصوص، وقالوا إنه دي راح يجي خصوص قدر 5000 مرة، وعطوه في التاريخ سبحان الله. فإذا كان عندنا الدقة هذه اللي هي يعني بعيدة الأمد على مستوى، ألا يحسب حساب الفلكيين فعلا بالنسبة للهلال؟ لما كان يجي عصر، لما كان يجي يحسب عليه واحد من العلماء رحمه الله، مين ما يكون سواء ابن تيمية ولا غيره، يجي يحسب علي مسألة فقهية وأنا آجي أحاجج فيها، ويكون مثل يقرر لي إن الشمس بتدور حول الأرض، يعني نعم؟ معناها مثلا إنه يعني ما كان عندهم هذا العلم اللي يستطيعوا فعلا يعطوا الحقائق الصحيحة. الآن اللي يعطونا الحقائق الصحيحة بالنسبة للفلكيين، متى يأتيك الخصوص أو الخصوص في وقت كذا في الساعة الفلانية؟ وفعلا إنه لما وصفوا لنا الخصوص هذا آخر مرة اللي مشاهرين حوالي، وصفوا لنا إياه قالوا أي ساعة تخلص عاد دقيقة، عاد دقيقة، وقالوا قديش جزء من القمر بيختفي في الأول، وقديش قديش بيجيب أضغطي كامل، وقديش بالحرف صفحة كاملة بالجريدة. لا أعلم، بس إنه موجود. وفي الحقيقة يعني الفلكيين القدامى نبهوا على وجود حركة ظاهرية وحركة حقيقية، ونصوا على أن الأرض هي اللي بتلف، ولكن لا أعرف إذا بالتأكيد بيعرف هذه الشغلات ولا لا؟ أنا قارئها في الفتاوى أن الشمس تدور حول الأرض. إذا لم يقل حركة ظاهرية أنا يعني فكرتي اللي طرحتها مقبولة بحيث إنه يعني تقرير مثل هيك قضايا علمية الآن عندنا صار الأطفال يعرفوها معاي الأطفال فبناء على أن هذا الذي يقرر هذه الحقائق يعطيني مسائل فضية يبنى عليها أحكام الصوم ويبنى عليها أحكام الطلاق ويبنى عليها أحكام العدة تنتهي متى إلى آخره والصلاة أليس هؤلاء الذين الآن عندهم غاية في الدقة مثل شو غاية في الدقة يعني أنا الوصف يعجز عن وصفهم حقيقة يعني علم صحيح ولا هذا مسألة كثيرة إحنا ما بدناش إنه فيها الآن وأنا عندك كنت أكمل الفقرة الأخيرة أنا متأسف والله يقطع يعني العين بآخر الفصل فقط ولا هي لها وجه يعني قال كالأبوة والبنوة مثلا والمراد بالوجود في المتطرفين أن كلا منهما ليس معناه عدم كذا لا أنهما موجودان في الخارج شوف كيف يا تافه ليه في الليل والنهار مش إذ من المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن الذهن والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. ذكرنا في الدرس الماضي مختصر عن معاني الأنواع ومراتب التناكي وهي المراتب الأربعة. مين عدد المراتب الأربعة للتناكي؟ تفضل. التناقض والعدم الملكة والصداد والطبائش. هذه الأربعة المراتب الأربعة مراتب متنافية. إيش معنى متنافية؟ يعني لا تجتمع كل واحدة مع الثانية. كيف؟ إن المتناقضان لا يجتمعان. العدم والملكة ما هو المقصود بالعدم والملكة؟ هل هو العدم مطلقا أو هو عدم في حق يعني عدم هذه الملكة. الاثنان مع بعضهما البعض لا يجتمعان مثل العمى والبصر. العمى هو عدم البصر. فالعمى والبصر لا يجتمعان عليكم السلام. والعدم والبصر لا يجتمعان معا. والمتضادان كما قلنا هما امران وجوديان بينهما الغايه في الخلاف. الغايه في الخلاف بشرط طبعا ايش؟ انه يكون في مندرجات تحت جنس واحد مثل اللونيه او حركه سريعه جدا حركه بطيئه جدا وهكذا. ولا يعتمد الاول على الطول ولا يعتمد في تعقلهما الواحد على الاخر. والمتضايفين مثل الابوه والبنوه. هذا هو الفرق بين المتضايفين والضدين. هذا تلخيص سريع للمعاني التي سبق ذكرها وان شاء الله الان سوف نكمل ما شرع به المصنف وبه يتضح ما لم يتضح بعد من المعاني ومن احكام مراتب التنافي الاربعه. قال الامام السنوسي رحمه الله تعالى: واهل الاصول يجعلون اقسام المنافات اثنين فقط. اهل الاصول ايش يعني اهل الاصول؟ يعني العقائد واصول الفقه الذين يعني بحثوا في الاصول على منهاج المتكلمين. اهل الاصول يجعلون اقسام المنافات. ليش؟ لماذا قال اهل الاصول؟ لانه في الاول ذكر اقسام التنافي الاربع على منهج ايه؟ المنطقيين المناطق. فهنا يذكر طريقة الأصوليين في توضيح هذه المعاني فقال: وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافات اثنين فقط. ما هما هذان القسمان؟ الأول تنافي الضدين والثاني تنافي النقيضين. ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين. يجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين. ليه جعل أهل الأصول العدم والملكة داخلين في النقيضين؟ متذكرين في أحد واحد منكم الأسبوع الماضي سأل ما هو وجه التفرقة ما هو وجه الفرق بين النقيضين وبين العدم والملكة؟ مش في سؤال طرح في الأسبوع الماضي؟ هذا السؤال كان مبعثه إنه هناك شبه كبير جدا بين مرتبتي النقيضين وبين إيش العدم والملكة. وهذا الوجه وجه الشبه هذا إنه كل من هاتين المرتبتين تحتوي وتتضمن نفي واحد وإثبات الآخر، ونفي مقابل وإثبات مقابله. نفي وإثبات النقيضين نفي ألف وإثبات ألف. العدم والملكة نفي البصر عما من شأنه الإبصار وإثبات البصر لمن شأنه الإبصار. فكل واحد من هذين من كل واحدة من هاتين الرتبتين تحتوي على نفي وإثبات. لهذا التشابه ولهذا الافتراض بين هاتين الرتبتين دمج أهل الأصول بين هاتين المرتبتين وجعلوهما مرتبة واحدة. دمجوا بينهم وجعلوهم مرتبة واحدة. طبعا هم فرقوا بين ما من شأنه أن يبصر وما ليس من شأنه أن يبصر، ولكن في التسمية قالوا هذا نقيض هذا، هذا نقيضا. ولكن هم فرقوا طبعا، فلم يقولوا مثلا إنه الحائط أعمى لأنه لا يبصر، شايف؟ لم يقل أحد بذلك، لأن الحائط ليس أعمى وليس مبصرا، لأنه أصلا ليس من شأنه أن يكون مبصرا. أهل الأصول يقولون بذلك كما يقول به أهل المنطق، شايف؟ ولكن الفرق بين هذين الفريقين أن أهل المنطق يخصصون كل حالة من هاتين الحالتين باسم خاص، وأهل الأصول يطلقون عليها على هاتين الحالتين اسما واحدا. فالخلاف فقط في التسمية ليس الخلاف في المعنى. واضح؟ أيوة. قلت لفظي. فقال ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين. عرفنا وجه إدخالهما العدم والملكة في مرتبة النقيضين. قال والمتضايفين داخلين في الضدين. أيضا يجعلون المتضايفين داخلين في الضدين. ليش؟ مين يقول إلنا لماذا جعل أهل الأصول الضدين من مراتب المتضايفين من مراتب الأضداد؟ مفيش فرق بينهم إلا فقط في قضية إنه يتعلق الأمر على متعكس الأمر. بالضبط. إذا التشارك حاصل بين الضدين والمتضايفين في أن بين كل منهما، بين كل من طرفي كل واحدة منهما غاية الخلاف. في غاية الخلاف بين الأب وبين الإبن، صح؟ كما يوجد غاية الخلاف بين الأسود والأبيض، يوجد أيضا تشارك بين الضدين والمتضايفين، في أن كل واحد من الضدين والمتضايفين يندرجان تحت جنس خاص، تحت جنس قريب، اللي هو اللون في السواد والبياض، والإنسان مثلا البشرية في الوالد الوالد والولد يعني مثلا. فاختلفا فقط من حيث الناحية التي ذكرها الأسباب، اللي هو هذه الناحية، هي إنه في الضدين لا يعتمد تعقل وفهم واحدة من هاتين المرتبتين على الأخرى، بينما يعتمد فهم كل واحدة من المرتبتين من الطرفين على الأخرى في مرتبة القضايا، لأنه لا يمكن أن تفهم ما معنى الوالد إلا إذا فهمت معنى إيش الولد، فقلنا. بينما يمكن أن تفهم معنى السواد من دون فهمك لمعنى البياض. هذا هو الفرق الوحيد. فلهذا أهل الأصول تخفيفا وتسهيلا، لأنه أهل الأصول لا يهتمون بتدقيق المعاني دقيقة جدا زي أهل المنطق، شايف؟ لأنهم يتجاوزون في الألفاظ عن بعض التدقيقات، ولكن إذا حاططهم مثلا، إذا قلت لهم ألا يوجد فرق بين هذا وذاك، اعترفوا بذلك 100%. يعني لا يوجد خلاف معنوي بين أهل الأصول وأهل المنطق، فالخلاف فقط في التسمية. واضح إن شاء الله الكلام؟ لهذا جعلوا المتضايفين داخلين في الضدين. قال ولهذا يقولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسام. المعلومات منحصرة في أربعة أقسام. هذا التقسيم بناء على أي مذهب؟ على أي طريقة؟ على طريقة الأصوليين. منحصرة المعلومات منحصرة في أربعة أقسام. القسم الأول المثلين، وضد الدين، بعدين الخلافين والنقيضين. هذه هي طريقة الأصوليين في التقسيم، المثلان والضدان والخلافان والنقيضان. لأن المعلومين يعني وجه القسم، وجه القسم هذا، لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما خلافان. مثل إيش الخلافين؟ مثل الخلافين مثل إيش؟ مين يضرب لنا مثال؟ لا هذول ضدين أو عدم ولكة، مثل السواد والحركة، صح؟ مثل السواد والحركة هذول خلافين ولا لا؟ متخالفين ولكن ليسا متضادين ولا متناقضين، لأن الأسود ممكن يكون متحرك، لأنه يمكن اجتماعه، مش حكى المعلومين، لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان. مثل إيه اللي يمكن اجتماعهما؟ مثل السواد والحركة مثلا، مثل الكبر والحركة أيضا، ضخامة الحجم والحركة، هذول خلافين ولكن يمكن اجتماعهما، صح ولا لا؟ وهكذا هو كثيرة جدا. قال وإلا، إيش يعني وإلا؟ وإن لم يمكن اجتماع المعلومين، قال فإن، يعني برضو بعد كلمة وإن وإلا في قسم أخرى، فإن لم يمكن مع ذلك، إيش يعني مع ذلك؟ مع عدم إمكان استماعهما، إن لم يمكن أيضا مع عدم إمكان استماعهما لم يمكن أيضا ارتفاعهما، فإيش بصيره؟ فهما نقيضان. شوف كيف وجه القسمة. وإلا إيش معنى كلمة وإلا هنا في الأول؟ وإن لم يمكن اجتماعهما، فإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما، إيش يعني مع ذلك؟ مع عدم إمكان استماعهما لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما، إيش بصير؟ تعريف النقيضين، نفس التعريف السابق. النقيضين هما الأمران اللذان لا يمكن استماعهما ولا ارتفاعهما، كما سيأتي أيضا تقريره بوضوح أكثر، بتفصيل أكثر بعد قليل. يعني استماعهما على نفس المحل وارتفاعهما على نفس المحل. كيف؟ مثلا بنقول إيش؟ السواد والبياض ضدين، هل يمكن استماعهما؟ كيف؟ إيش يعني استماعهما؟ يعني اتصاف المحل الواحد بهذين الأمرين. هذا القلم محل واحد، صح ولا لا؟ محل واحد للون، هل يمكن أن يكون القلم كله مش جزء منه، كله أبيض وأسود في نفس الوقت؟ إذا لم يمكن، ما دام لا يمكن ذلك، إذا لم يمكن اجتماع اللون الأبيض واللون الأسود في محل واحد اللي هو القلم. شايف؟ طب نسأل سؤال، هل يمكن ارتفاع السواد والبياض عن هذا المحل في نفس الوقت؟ نعم معا معا ونص أخرى الحاجين هراس مغمض معا ونص أخرى، لأن اللون الأبيض واللون الأسود يمكن اجتماعه مع القلم ويحل لون أحمر مثلا، لا لأنه في بينهم مرتبة، حكينا الأسبوع الماضي أن اللون في بينه مراتب كثيرة جدا، لا أشدها الأبيض والأسود. بس إحنا أشدها الأبيض والأسود عشان هيك إحنا بنركز على البياض والسواد. طب خلينا نشوف الآن مثال آخر مثلا اللي فيش بينه مراتب، اللي فقط ضدين بينهما فيش ولا مرتبة، مثل إيش؟ هذا القلم أيضا نفس الإشي، هذا القلم الآن ساكن، مظبوط؟ إيش معنى السكون؟ عدم الحركة، أو هو البقاء القلم في محل واحد في زمانين متواليين، بقاء القلم، بقاء الجسم في محل واحد زمانين متتاليين. إذا بقي القلم أو بقي الجسم في زمان واحد محل في نفس المحل زمانين متواليين، يعني أول ثقة وثاني ثقة مثلا، أو أول ثاني وثاني ثانية، بيكون ساكن، هذا معنى السكون. طيب القلم الآن يتحرك، إيش معنى الحركة؟ أيوة بالضبط، هو وجود الجسم في مكانين في زمانين. شوف كيف وجود الجسم في مكانين في زمانين، وجود السكون وجود الجسم في مكان في زمانين ممكن تعرف السكون دي. شوف ما أكثره هذا التعريف اللي ذكره الإمام السفتاني شايف. قال إيش السكون؟ إيش وجود الجسم في محل واحد أو مكان واحد في زمانين. الحركة وجود الجسم في محلين أو مكانين في زمانين. فبعد تصور الحركة والسكون، بعد تصور معنى الحركة وتصور معنى السكون، يسأل الآن سؤال. شوف كيف الأسلوب، هذا الأسلوب اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو أول إشي توضيح المصطلحات، واضح؟ يعني معنى توضيح المصطلحات اللي هو تقريب التصورات، بعد هيك الكلام على التصديقات يعني النفي والإثبات، لأنه لا يمكن أن تنفي شيء إلا بعد أن تتصوره، صح ولا لا؟ ولا يمكن أن تثبت شيئا إلا بعد أن تتصوره، صح ولا لا؟ طب إذا قلت إذا نفيت شيء أو إذا أثبت شيء وعرفت شيء آخر وبعدت الثالث في هذا وهذا وهذا، يعني بعدت الثالث في أكثر من قول، ومع ذلك تدعي أنك لا تتصور ما الذي تتكلم عنه، هل هذا يعقل؟ إذا مجرد أنك تنفي شيء معنى أنك تثبت شيء آخر، فيجب أن تكون قد تصورت الذي أثبته، صح ولا لا؟ عشان هيك بيقولوا القاعدة المشهورة في عند العلماء أنه شرط التصديق شرطه إيه؟ التصور، أو التصور بيعبر عنها جزء من التصديق، يعني جزء عقلي، يعني شرط عقلي للتصديق. معنى هذا أنه قبل أن يستطيع الإنسان أن ينفي أو يثبت أي شيء يجب أن يتصوره، شايف التصور؟ المهم يفهم معناه. أما إنك تثبت أو تنفي من دون ما تفهم أو تدعي عليه السلام أو تدعي أنك لا تفهم معناه، طب كيف أثبت وكيف نفيت؟ وبعبر عنها الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع يعني إنه تصور فرع له. لا مش ناتب عنه، فرع عنه يعني شرط له، عشان هيك انا قلت مش انه تصور شرط، مش معناه انه سبب لا، ممكن انت تتصور ولا صح ولا لا، فشرط للتصديق. فهذه الطريقة هي طريقة اهل العلم، هذه الطريقة اللي احنا نتكلم فيها الان هي طريقة اهل العلم، وهم العلماء المعتبرون، علماء الاسلام المعتبرين، يعني طريقة العلماء المحققين اللي بيعرفوا ايش بيحكم. اما يجي واحد يقعد يحكي لك انا بنفي وبثبت وكذا وتحكي له ايه بتثبت، بيحكي لا اتصورها، بضحك عليك، يكون صح ولا لا؟ بضحك على حاله في الحقيقة هو، لانه احنا ندرك حقيقة انه اذا نفى شيئا واثبت شيئا معناه انه يتصور شيئا، فادعاؤه انه لا يتصور هذا بضحك على حاله يكون، معناه انه بغالط في شيء يلزمه لزوما بينا. هذا الامر سوف نوضحه بعد قليل ليش فائدة هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه الان. خلينا نرجع لايش الى الحركة والسكون على المثال اللي بدأنا منه. بعد ان تصورت مفهوم الحركة ومفهوم السكون، نسأل السؤال التالي. هذا القلم اللي هو جسم، جسم، هل يمكن لهذا القلم أن يكون متحركا وساكنا في زمان واحد؟ شوف كيف لا يمكن. لأنه ليش لا يمكن؟ بكل بساطة لأنه لو أمكن طبق الحركة والسكون على هذا الجسم في زمان واحد لانتفى التعريف الأول، لأمكن اجتماعهما، وشرط إمكان اجتماعهما إنه يكون الحركة في زمانين، وفي زمانين في محلين، والمكان في زمانين في محل واحد، وهذا تناقض. إذا قلت إنه هذا اجتماع يعني إنه هذا جائز، يلزمك أن يكون الجسم في مكانين في زمان واحد، وهذا مستحيل، صح ولا لا؟ هذا مستحيل. إذا البداهة العقلية تنفي أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في نفس الزمان، صح ولا لا؟ التحرك والسكون أليس هما ضدان؟ من مرتبة الأضداد مثلا. نسأل السؤال الآخر مثلا، بنقول هل يمكن لهذا الجسم في حال وجوده، نتكلم عليه في حالة وجوده، أن يكون لا متحركا ولا ساكنا أيضا؟ برضو لا. إذن ارتفاع الضدين عن الجسم، ارتفاع الضدين عن الجسم مستحيل، صح ولا لا؟ ارتفاع الضدين عن الجسم مستحيل، لأنه كل جسم إما أن يكون ساكنا أو متحركا. انتفاع يعني ارتفاع، يعني انتفاع، يعني هم عبروا عن ارتفاع كأنك ترفع تنفي يعني عنه. فارتفاع الضدين عن القابل لهما كيف يعبروا عنها؟ مستحيل. إما أن يكون في ولا مين معنى الفهم دي، وهذا باطل، لأنه فرق الكلام عليه أنه موجود إذن يؤدي إلى تناقض. فعشان هيك بيقولوا الضدان يستحيل استماعهما على القابل لهما يعني، ويستحيل ارتفاعهما عن القابل لهما. إيه هو القابل للحركة والسكون؟ الجسم. القابل للحركة والسكون هو كل شيء في محل، وكل شيء في مكان، وكل شيء له حدود. إيه يعني له حدود؟ يعني ذاته منتهية، له نهاية وحدود لذاته. أي شيء له نهايات لذاته فيمكن له أن يتحرك من محل إلى آخر. يعني شرط الحركة كون المتحرك إيش؟ محدودا، وإلا لو لم يكن محدودا لما جاز انتقاله من محل إلى آخر، لأن شرط مفهوم الحركة إنه إيش معنى الحركة؟ الانتقال من محل إلى آخر، صح ولا لا؟ كيف عليها هذا؟ بالضبط، طوالي ما إحنا إيش نحكي؟ ليس أيضا شرط الحركة المحدودية. الآن بنسأل سؤال المعاكس لسؤال المجسمة، بنقول هل يمكن أن تنسب الحركة إلى ذات من دون أن تنسب الحد إلى الذات، من دون أن تقول أن الذات محدودة؟ يعني لو تصورت أن الذات هذه، الذات اللي إحنا نتكلم عنها غير محدودة، يعني ليست لها نهايات لوجودها، هل يمكن أن تتعقل نسبة الحركة إلى هذه الذات؟ لا. إذن شرط عقلي لنسبة الحركة إلى الذات إيش ماله؟ المحدودية للذات، صح ولا لا؟ كون الذات محدودة، الحركة اللي بنعرفها إحنا، ولا يوجد شيء اسمه حركة غير اللي بنعرفها إحنا. يعني لا يجوز لواحد انه يجي يحكي في شيء اسمه حركة غير اللي بنعرفها. كيف عرفتها؟ الحركة تصور، والتصور يجب ان يكون عن حس، اذا لم تعرفها معناها لم تحس بها، اذا كيف ادعي انك عرفتها؟ صح ولا لا؟ لان احنا حكينا الحركة تصور من التصورات، مظبوط ولا لا؟ اذا لم تعرفها عن تصور ثابت، اذا لم يخبرك الله سبحانه وتعالى بها مثلا، اذا لم تدركها انت بحواسك، كيف ادعيت انها موجودة؟ وكيف ادعيت فوق ادعائك انها موجودة مثلا انه لها حقيقة غير الحقيقة اللي احنا بنشوفها؟ بكل شيء بدليل. فادعاء انه في حركة غير الحركة اللي بنعرفها هذا ادعاء باطل، ادعاء عار عن دليل، صح ولا لا؟ وهذا الكلام اللي بدنا نتكلم عنه بعد شوي ان شاء الله. عشان احنا في الاسبوع الماضي حكينا هذا الكلام، هذه المراتب الاربعة من التنافي مهمة جدا في علم التوحيد، مهمة جدا في علم التوحيد. وأظن الآن بدأنا إيه يعني نضرب بعض الأمثلة لمدى يعني علاقة هذه المفاهيم الأربعة في علم التوحيد، صح ولا لا؟ مش نحكي نؤمن بالله بلا تشبيه، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، وليس له شبه ولا عدل إلى آخره، وليس ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمات هل لها مفاهيم ولا لا؟ لها مفاهيم 100% نؤمن بها ولا لا؟ نؤمن بها 100%. إذا يجب أن نلتزم بمفاهيمها، يجب أن نلتزم بنفي هذه الأمور، يكون لله سبحانه وتعالى له مثل، يكون له شبيه، يكون له إلى آخره من هذه الأمور، يجب أن نلتزم بها. مثل ما نقول في بعض الأحيان إله وفي بعض الأحيان فيش إله، مثل على مذاهب مختلفة، هذه قوانين، قوانين الله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا عليها في كتابه وأودع فينا عقولا لنعرف هذه القوانين. العقل الله سبحانه وتعالى أودعه فينا ليش؟ أليس لكي نميز الحق من الباطل؟ فالعقل طريق من طرق المعرفة، العقل طريقة من طرق المعرفة، آلة للإدراك، مضبوط ولا لا؟ هكذا صرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وإلا لو كان العقل فقط هو وسيلة لفهم النص، معناه إذا لم يوجد نص مش عقل، وهذا باطل. العقل موجود سواء وجد نص أو لم يوجد النص، ولكن العقل يزيد على ذلك بأنه لو وجد نص لفهمه أيضا. ليس العقل فقط وظيفته أن يفهم النص كما يدعي السلفيون أو المجسم حقيقة، العقل يدرك وإن لم يوجد النص، يدرك يعني بعض المدركات وإن لم يوجد النص، وإذا وجد النص استطاع إدراكه أيضا. على كل حال ليس هذا هو محل كلامنا الآن، نرجع لمفهوم المتضادين. إذا توضح لدينا أن الحركة والسكون إذا كانا من باب المتضادان فيستحيل ارتفاعهما أيضا عن القابل لهما. وعرفنا لما حللنا مفهوم الحركة، عرفنا أن الحركة إلها شروط سابقة مخفية، صح إحنا مشكي حركة هيك، الحركة عبارة عن لفظة واحدة وكلمة واحدة، ولكن لا يمكن أن تتعقل معنى للحركة إلا إذا تعقلت أن المتحرك محدود. فهذا بسموه إيه؟ شرط عقلي، شرط عقلي، صح؟ لأنه هذا شرط، يعني لا يمكن للإنسان أن ينكره، لا يمكن للإنسان أن ينكره، إذا أنكره معناه أنكر عقله، معناه بتكلم عن شيء لا يفهمه، هم ينكرون أصلا عقولهم. فإذا هذا المفاهيم مهم جدا حقيقة، كما يعني سددنا كثيرا على مفهوم الأحكام العقلية الثلاثة، ويعني أريناكم بعض الأمثلة كيف أن الإنسان لما يتجاهل أو يجهل هذه الأحكام العقلية الثلاث يقع في تناقضات كبيرة جدا، بخلي الواجب مستحيل والمستحيل واجب وهكذا، يعني الدنيا بتصير إيش؟ دابلة بعض عنده، كل المعلومات بتصير يعني لا يستطيع تمييز معلومة عن أخرى. كذلك هذه الأمور عبارة عن قوانين، عبارة عن إيش؟ عن قوانين للمعرفة. والله سبحانه وتعالى الموفق. هذا بنعيدها. قال لأن المعلومين إن أمكن استماعهما فهما خلافان، لأن المعلومين إن أمكن استماعهما فهما خلافان، وإلا فإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما نقيضان. عرفنا إيش معنى هذه العبارة؟ وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما، وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لا. الأول الضدان والثاني المثلان.